السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى اللقاء الرابع مع الإمام الرابع من الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو الإمام المنبل والحبر المبجل، الإمام صدقا وشيخ الإسلام حقا، الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني العربي. فهو رحمه الله عربي صليبة، وجاء عن عارم أنه سأله: يا إمام، أنت عربي؟ يعني أنت من العرب، عربي قح؟ قال: نحن قوم مساكين. فكان يكرر عليه ولا يزيد على قوله نحن قوم مساكين، أنه معلوم أنه كان يسكن في بغداد، ومعلوم مكانة العرب لا سيما من صح نسبه، ولكنه يتواضع لله سبحانه وتعالى، فكان لا يزيد على قوله نحن قوم مساكين. كنيته أبو عبد الله، وهنا لابد أن نبين أنه لم يتكنى باسم ابنه عبد الله، لأن عبد الله هو ابنه الذي جاء بعد صالح، فصالح هو ابنه الأكبر كما سيأتي في زوجاته. وليس كل من تكنى باسم يكون قد تكنى بابن له، يعني يجوز أن الإنسان يتكنى بغير اسم ابنه، نعم، بل يجوز التكني حتى للصغير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أخا أنس، يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذا لا يزال بعد طفلا صغيرا. وأمنا أم عبد الله عائشة بنت الصديق رضي الله عنها لم يكن لها ولد، ومع ذلك كانت تكنى بأم عبد الله. فكانت كنية الإمام أبو عبد الله، مع أن أكبر أبنائه صالح، أكبر أبنائه هو صالح كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. صفة الإمام أحمد: كان الإمام أحمد كما يقول محمد بن عباس النحوي عليه رحمة الله: رأيت أحمد بن حنبل حسن الوجه، ربعة، يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيت ثيابه غلاظا بيضا. ثيابه ليست الثياب الناعمة، وإنما ثياب أهل الزهد، أهل العبادة، ثياب خشنة. قال: معتما وعليه إزار، معتما يعني عليه عمامة وعليه إزار، وهو الثوب الذي يلف على البدن من أسفل. وقال المروزي: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل إذا كان في البيت عامة جلوسه متربعا خاشعا، كان إذا كان في بيته متربعا خاشعا. قال: وإذا كان برا، برا هذه أصلها برا، وكانت العرب يقولون لمن خرج إلى البر خرج برا، ثم صارت خرج برا، برا كما نقولها نحن الآن. وإذا كان برا يعني أمام الناس، قال: لم يتبين منه شدة خشوع، يعني إذا كان في البيت بعيدا عن أعين الناس يكون خاشعا منيبا إلى الله عز وجل، أما إذا كان بين الناس فإنه لا يظهر شيئا من ذلك. وهكذا كان السلف عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى. وقال الميموني: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعاهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه ولا أنقى ثوبا من أحمد بن حنبل. إذن الإمام أحمد رحمه الله أولا كان أسود، كان أسمر اللون، كان طوالا، كان طويل رحمة الله عليه، وكان ثيابه ثياب أهل الزهد، وكان عليه رحمة الله مع زهده وفقره وقلة ذات يده كان يعتني جدا بنظافة بدنه وبنظافة شعره وبنظافة ثوبه عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. الإمام أحمد رحمه الله ولد سنة 64 و100، سنة 164 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولد في ربيع الأول من هذه السنة، وكان ميلاده في مرو. مرو من بلاد ما وراء النهر لأفغانستان وخراسان. وكان أبوه قد مات في الغزو، أبوه مات في الغزو وله 30 سنة، يعني أبوه كان عنده 30 سنة، مات وهو حمل في بطن أمه، مات وهو حمل في بطن أمه، فنشأ يتيما، عادت به أمه وهي حامل إلى بغداد، وولدته هناك في ربيع الأول سنة 64 و100 164، فنشأ يتيما رحمه الله. وكانت أمه ترسله إلى الكتاب، وكان ربما يريد أن يخرج قبل الفجر فتمسك به حتى يسفر الفجر. وهذا مر معنا كثيرا في أمهات الأئمة، هن اللائي ربين أبناءهن على الطاعة، على طلب العلم، على تقوى الله سبحانه وتعالى. فقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، كلام صحيح رأيناه في نساء السلف رضوان الله عليهم، لا سيما في أمهات الأئمة عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن أبوه توفي وهو صغير ونشأ في حجر أمه، ربي يتيما ونشأ مع ذلك على طلب العلم. كان أول طلبه للعلم، كان أول طلبه للعلم وله من العمر 15 عاما، وعنده 15 سنة. خرج سنة 169، سنة 79، 179، سنة 79 و100، عنده 15 سنة، في العام الذي مات فيه مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، ومات فيه حماد بن زيد وهما إماما زمانهما. ولعله كان بقدر الله عز وجل خروجه في طلب العلم في هذا العام لأنه سيرث علم الأئمة السابقين، كما سيأتي في كلام أهل العلم عنه أنه ساد أهل زمانه حفظا وفقها وورعا وزهدا عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. ما ذكر عن فقه الإمام أحمد؟ قبل ذكر فقه نذكر زواجه. الإمام أحمد رحمه الله ما تزوج إلا على رأس 40، لم يتزوج إلا وهو عنده 40 سنة. وأول ما تزوج، تزوج عباسة بنت الفضل، أول ما تزوج تزوج امرأة عربية وهو عربي اسمها عباسة بنت الفضل، ولم تنجب له إلا صالحا، صالح ولد واحد، ظلت معه 20 سنة ثم ماتت ولم يجمع معها غيرها. فلما ماتت تزوج ريحانة ولم تكن عربية، وكانت امرأة عوراء، وكانت امرأة عوراء ورضي بها عليه رحمة الله، فأنجبت له ولدا واحدا هو عبد الله الذي روى عنه المسند وغيره، الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل صاحب كتاب السنة، الكتاب الشهير في المعتقد كتاب السنة. ثم ماتت، ظلت معه 7 سنين ثم ماتت، فلم يتزوج وإنما اشترى جارية وتسرى بها، اشترى جارية وتسرى بها. وكان الإمام أحمد لا يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فعله إلا سعى في فعله. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى، يعني ماريا القبطية سرية وليست بزوجة، يعني ملك يمين، فاشترى حسن هذه وتسر بها. وحسن هذه ولدت له زينب، ولدت الحسن والحسين، وكل هؤلاء ماتوا صغارا، يعني 40 يوم ويموتوا ونحو ذلك، إلا سعيدا هذا الذي طال عمره ولكن مات قبل عبد الله. وضع سعيد ابن أحمد ابن حنبل عليهم رحمة الله أجمعين. فإذا الإمام رحمه الله تزوج بعد 40، وتزوج زوجتين لم يجمع بينهما، وتسرى بامرأة يعني بملك يمين، وقلنا أنه كان لا يبلغ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعله، حتى أنه لما اختبأ عند تلميذ له في المحنة هربا من بطش الخليفة حينئذ، قال له انظرني 3 أيام ثم أخرج. فلما سأله عن ذلك قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 أيام ثم تحول. وكذلك رضي الله عنه ورحمه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيب الحجام، الحجام الذي كان يحجم النبي صلى الله عليه وسلم حجامة، أعطاه دينارا. طب الإمام أحمد يعني فقير قليل ذات اليد، جمع دينارا ثم احتجم وأعطاه الحجام، ثم قال سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا. وهذا يبين لنا عظيم اتباع الإمام أحمد لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي معنا في المحنة المأمون والمعتصم والواثق 3 خلفاء، وهو ثابت على قوله في هذه المحنة في إثبات صفات الله عز وجل، ويقول ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذكر من فقه الإمام أحمد بن حنبل وعلمه؟ قال الحارث بن العباس قلت لأبي مسهر تعرف أحدا يحفظ على هذه الأمة أمر دينها؟ قال لا أعلمه إلا شابا في ناحية المشرق، يعني أحمد بن حنبل. قال علي بن المديني رحمه الله الإمام المحدث شيخ البخاري قال إن الله عز وجل حفظ هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة، يوم ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. إن الله عز وجل حفظ هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وقال أحمد بن سنان القطان إن عبد الرحمن بن مهدي رأى أحمد بن حنبل أقبل إلينا وقام إليه ومن عنده، يعني تعظيما وإجلالا له، فقال أي ابن مهدي، ابن مهدي هذا شيخ أحمد إمام علم كبير، قال هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثوري. الشيخ يشهد للتلميذ. وكان سفيان بن عيينة وهو من أوائل مشايخ أحمد، وكان أحمد رجلا ضعيفا وطبعا لا يأكل كثيرا، فازدحم الطلاب عند سفيان فأغشي على من؟ على أحمد، أغشي عليه أغمي عليه. فقال سفيان بن عيينة لئن كان قد مات لقد مات خير أهل زمانه، ده تلميذ صغير لسه عنده، يقول فيه لئن كان قد مات أحمد لقد مات خير أهل زمانه. وقال قتيبة بن سعيد لو أدرك أحمد بن حنبل عصر الثوري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد لكان هو المقدم. فقيل له أحمد بن حنبل يضم إلى التابعين؟ قال بل إلى كبار التابعين. قيل لقتيبة بن سعيد وهو من طبقة مشايخ أحمد يضم أحمد للتابعين، يعني في الرتبة والمنزلة، في الإمامة، في العلم، في الديانة. قال بل إلى كبار التابعين. وطبعا أعظم الشهادة عندما تكون ممن هو في منزلة شيخه أو هو شيخه وهذا تلميذه، فيشهد له عن محبة وعن صدق لا يبتغي بذلك شيئا مما يطلبه الناس. أحمد بن حنبل عليه رحمة الله كان موضع إجلال من علماء زمانه قاطبة، حتى كانوا يشهدوا له بأنه إمام أهل زمانه وأنه إمام الدنيا. يقول يحيى بن آدم أفقه أهل زماننا أحمد بن حنبل. يحيى بن آدم هذا أفقه أهل زمانه كما يقال في ترجمته، وهو من مشايخ أحمد. كان يقول أحمد بن حنبل إمامنا. تخيل كده لما الشيخ يقول على التلميذ هو إمامنا. وكان يحيى بن آدم فيه يعني مزاح، يحب أن يعني يمزح في مجلسه، فإذا كان أحمد فكان يمتنع عن ذلك هيبة له وإجلالا له. وكذلك يزيد بن هارون شيخ أحمد كانت فيه طرفة، يعني يحب أن يضحك في مجلسه، فبينما هو في مجلس ويكلمه بعض تلاميذه فقال له فقدتك. فقدتك دي زي عندنا كده إلها عدمك يعني، فهو يمزح. فتنحنح أحمد فنظر فرأى أحمد، قال ألا أخبرتموني أن أبا عبد الله هنا فلا أتكلم بمثل هذا؟ هو شيخه يعني يزيد بن هارون شيخ أحمد رحمة الله عليهم أجمعين. قال قتيبة بن سعيد أحمد بن حنبل إمام الدنيا، أحمد بن حنبل إمام الدنيا. وقال محمد بن يحيى الذهلي إمامنا أحمد بن حنبل. وقال النفيلي كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. وقال الهيثم بن جميل إن لكل زمان رجلا يكون حجة على الخلق، وإن فضيل بن عياض حجة أهل زمانه. قال وأظن إن عاش هذا الفتى أحمد بن حنبل سيكون حجة على أهل زمانه. طبعا ذكر حفظه رحمه الله، فيكفي في ذلك ما ذكره أبو زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد، قال أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال كيف عرفت ذلك؟ قال راجعته على الأبواب فوجدته يحفظ ذلك. طبعا ألف ألف حديث كما قال الذهبي في السير يريدون بذلك الإسناد، وكانوا يضمون إلى ذلك الآثار، يعني الموقوف على الصحابة والمقطوعات الموقوفة على التابعين والفتاوى ونحو ذلك. يعني إذا قال مثلا أحفظ في المسح على الخفين 70 حديثا، ليس المفروض 70 متنا، ليس المقصود 70 متنا، وإنما المقصود 70 طريقا، 70 سندا. يعني مثلا يروي عن فلان عن فلان عن فلان، ويروي عن فلان عن فلان عن فلان، وعن وعن إلى هكذا. واضح؟ وإلا فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الذهبي لا تبلغ عشر معشر ذلك، من ألف ألف يعني مليون. واضح؟ فمرادهم الأسانيد. فتخيل رجل يحفظ ألف ألف إسناد، مليون إسناد، بل ويذكر أبو زرعة أنه ما كان يكتب ذلك في كتبه، يعني الكتب فيها متون. قال فلما رجعت وجدته يقول حدثنا سفيان عن فلان عن فلان عن فلان، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان، يأتي بذلك كله من حفظه رحمه الله. فكان آية في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول عمرو الناقد إذا وافقني أحمد بن حنبل على حديث فلا أبالي بمن خالفني. وأما عقله فيكفي أن يشهد له شيخه الشافعي عندما قدم مكة قال ما خلفت بالعراق رجلين أعقل منهما أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي. شيخه وأحمد كان يجل الشافعية جدا، كان يقول وكان ممن يخصهم بالدعاء في السحر، يدعو لشيوخه. قال عبد الله بن أحمد حدثني أبي أن ممن يخصهم بالدعاء شيخه محمد بن إدريس الشافعي، وكان يعني يراجعه عبد الله في ذلك، لأن الشافعي قريب في السن من أحمد، أحمد كبير. فكان يقول يا بني الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عن هذين من غنى؟ انظر هذه شهادة، هذا يعتبر قريب له. وكان الشافعي يأتي أحمد يقول له دلني على الحديث بصريا كان أو كوفيا حتى أخذ به، أنتم أهل الحديث. حتى يقول الذهبي أن أحمد إذا قال له هذا الحديث صحيح كان الشافعي يجعله أصلا ويبني عليه في مذهبه. هذا هو التعامل بين هؤلاء الأئمة مبناه على المحبة. ولذلك كان العلماء المتقدمين يعظمون أحمد بن حنبل. يقول ابن مهدي: ما نظرت إلى أحمد إلا ذكرت سفيان، ما ذكرت إلى أحمد إلا ما نظرت إلى أحمد إلا ذكرت سفيان، يعني الثوري، لأن ابن مهدي شيخ أحمد وسفيان الثوري شيخ ابن مهدي. فشيخ أحمد عندما يرى تلميذة يقول: هذا يذكرني بشيخي سفيان الثوري أبو سعيد عليه رحمة الله. وقال أبو اليمان: كنت أشبه أحمد بن حنبل بأرطاط بن المنذر. وقال سهل بن عسكر: سمعت عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني شيخ أحمد، يقول: إن يعش هذا الرجل يكن خلفا من العلماء، وما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. لما خرج أحمد بن حنبل هو يحيى بن معين في الرحلة من بغداد العراق، كان الله لأهلها ولسائر أهل الإسلام، خرج في الطريق إلى اليمن حيث عبد الرزاق الصنعان، في الطريق حجه وهم بمكة، قال له يحيى: هذا عبد الرزاق، احنا كده كده رايحين اليمن لمين؟ لعبد الرزاق، خلاص وفيناه في الموسم، يعني هو في مكة نلتقي به ونأخذ عن الحديث. قال: لا، إنما خرجت أقصد اليمن. فلم يلتقي بعبد الرزاق في، لم يأخذ عنه في مكة. فلما أتم الحج خرج إلى اليمن، وهو في الطريق نفدت نفقته، الفلوس خلفت، عرض عليه المال من أكثر من أحد فأبى، فاكترى نفسه، اكترى يعني اشتغل حتى يبلغ اليمن، يعني مثلا في ناس في القافلة معهم جمال ونحو ذلك، قال لهم: أنا همشي معاكم واشتغل، أشتغل لحد ما توصلوني لليمن. طابوا في اليمن، في اليمن عرض عليه المال فأبى، فجاء أحدهم يعرض عليه المال، قال: أنت سمعت ما حديث سفيان؟ قال: نعم. قال: أنسخه لك مقابل هذا، يعني بدل ما يأخذ الفلوس كان يعمل. حتى بعد ذلك لما الخليفة رضي عنه وكان يرسل بالمال كان يرفضه، بل إنه قاطع كثيرا من أصحابه لأنهم دخلوا على السلاطين، منهم إسحاق بن راهويه الإمام العلم رحمة الله عليهم أجمعين. فصاحبه هذا لما عرض عليه المال أبى، ولكن بعد ذلك لما وصاحبه عند الباب قال: أنت تقتل نفسك ولا يحل لك ذلك. فقال: أقبل علي، أنت سمعت ما حديث سفيان؟ قال: نعم. قال: أنسخ لك مقابل هذا. فكان يأبى أن يأخذ من أحد. المهم أنه لما ذهب إلى عبد الرزاق، وكان عبد الرزاق مهابا، فذهب يطرق الباب فقال له، كان في مقابل بيت عبد الرزاق بقال، قال: إن الشيخ يهاب، لا تطرق الباب، انتظر حتى يخرج إلى الصلاة. فلما خرج إلى الصلاة قال له: يا إمام، أنا رجل غريب وجئت لتحدثني بهذه الأحاديث. قال: من أين أنت؟ قال: من بغداد. قال: ما اسمك؟ قال: أحمد بن حنبل. قال فالتزمه ويقول: بالله عليك أنت أحمد بن حنبل، بالله عليك أنت أحمد بن حنبل. ثم التزمه وأخذ يحدثه، ثم لما علم بأن نفقته قد دفنت عرض عليه المال، فقال: والله لو قبلت من غيرك لقبلت منك. فلم يأخذ منه عليهم رحمة الله أجمعين. فكان العلماء يجلونه جدا. قال أحمد بن سنان القطان: ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن حنبل، وكان يقعده إلى جنبي إذا حدثنا. ومرض أحمد بن حنبل فركب إليه يزيد بن هارون وعاده في مرضه. ومضى معنا أن قتيبة بن سعيد قال: خير أهل زماننا ابن المبارك، ثم هذا الشاب يعني أحمد بن حنبل، وإذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. قال: ولو أدرك عصر الثورية والأوزاعية والليث لكان المقدم عليهم. فقيل له: يضم أحمد إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. قال: إلى كبار التابعين. قال أحمد بن سنان: ما رأيت يزيد بن هارون أكرم أحدا إكرامه لأحمد بن حنبل، وكان يوقر أحمد بن حنبل ولا يمازحه، مع أنه كان يحب المزاح، يعني يزيد ابن هارون عليهم رحمة الله أجمعين. ما ذكر من صيانة الإمام أحمد نفسه وعدم طلبه الدنيا. قال صالح بن أحمد في سيرته لأبيه: دخلت يوما على أبي أيام الواثق. أيام الواثق، طبعا قبل الواثق كان المعتصم، قبل المعتصم كان المأمون، واضح؟ لأن سيأتي في محنة الإمام أحمد أن بداية الفتنة والمحنة كانت أيام المأمون، ثم مات المأمون فخلفه المعتصم، ثم مات المعتصم فخلفه الواثق. هذا كله وهو ممتحن مبتلى يعذب ويسجن عليه رحمة الله. قال: دخلت على أبي يوما أيام الواثق والله يعلم على أي حالة نحن، يعني من شدة العيش، وقد خرج لصلاة العصر، وكان له لبد يجلس عليه، زي فرشة كده من جلد يجلس عليه، قد أتى عليه سنون كثيرة قد بلي، هذا اللبد قد بلي من طول ما لبس وجلس عليه وطول السنين، وإذا تحته كتاب كاغد، كاغد ورق، وإذا فيه بلغني: أبا عبد الله، ما أنت فيه من الضيق وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان لتقضي بها دينك وتوسع على عيالك، وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هو شيء ورثته من أبي. قال: فقرأت الكتاب ووضعته، صالح ابنه قرأ الكتاب ثم وضعه تحت اللبد تاني. فلما دخل قلت له: يا أبت هذا الكتاب، فاحمر وجهه تضايق من هذا الأمر، وقال: رفعته منك؟ ثم قال: تذهب بجوابه، أنت لا تذهب بجواب هذا الكتاب. فكتب إلى الرجل: وصل كتابك إلي ونحن في عافية، فأما الدين فإنه لرجل لا يرهقنا، ما بيطلبناش بالدين، وأما عيالنا فهم في نعمة والحمد لله. الكاغد رسالة كتب في ظهرها: الحمد لله في عافية ولا نحتاج شيء. قال: فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل الرسول اللي بلغ الرسالة، فقال: ويحك، لو أن أبا عبد الله قبل هذا الشيء، يعني المال، ورمى به مثلا في دجلة كان مأجورا، لأن هذا الرجل لا يفوت له معروف. فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل بمثل ذلك، يعرض عليه الفلوس، يعرض عليه المال وهو في شدة وأولاده في حاجة، قال: فرد عليه بمثل ما رد. فلما مضت سنة أقل أو أكثر ذكرناها، فقال، يعني الإمام أحمد يقول لولدي صالح: لو كنا قبلناها، خدنا الأربعة آلاف درهم كانت قد ذهبت، كنا صرفناها، صح؟ اعتبر إن احنا خدناها خلاص. لما عدت سنة قال: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت، واضح؟ فكان عنده عزوف عن الدنيا، وهذا منذ صغره كما مر معنا في طلبه، كان يأبى ويأنف أن يأخذ من أحد، اكترى نفسه، اشتغل عشان يسافر. ولما كان هناك كان يكتب وينسخ لطلبة العلم وينفق بذلك على نفسه. وقال صالح: قال أبي: جاءني ابن يحيى، وما خرج من خراسان بعد ابن المبارك رجل يشبه يحيى ابن يحيى، فجاءني ابنه فقال: إن أبي أوصى بمبطنة له لك، وقال: تذكرني بها؟ فقلت: جئني بها. فجاء برزمة ثياب، فقال: اذهب رحمك الله. فقلت لأبي: بلغني أن أحمد الدورقي أعطي 1000 دينار، يعني أنت مش عايز تأخذ ليه؟ ما الدورقي وهذا رجل من أهل الحديث وأهل السنة قبل 1000 دينار، أنت مش عايز تأخذ ليه؟ لماذا لا تأخذ؟ فقال: يا بني ورزق ربك خير وأبقى. فقال: يا بني ورزق ربك خير وأبقى. وقال صالح أيضا: وذكر عنده يوما رجل فقال: يا بني الفائز من فاز غدا ولم يكن لأحد عنده تبعة، فيش لحد عليه جميلة، فيش لحد عليه يد، الفائز من فاز غدا ولم يكن لأحد عنده تبعة، فعليه رحمة الله. ومع ذلك مع فقره كان سخيا، وكان ما يأتيه أحد واستطاع أن يعطيه إلا أعطاه، فإن وجد مالا في بيته أعطاه، فإن لم يجد أعطاه خبزا أو طعاما. وكان رجل يتعاهده يأتيه، وكان أحمد يعطيه نصف ماله، يعني يدخل البيت عندنا 10 دراهم يديله 5، طيب عندنا 10 أرغفة يعطيه 5، فكان الرجل يأخذها ويقول له أحمد والله ما عندنا إلا هذه، هذا نصف ما عندنا 4 أرغفة، فيقول هي عندي خير من 4000 دينار من غيرك، عندي 4 أرغفة منك خير من 4000 دينار من غيرك. وكان رحمه الله إذا أهدي إليه رد الهدية بهدية. أهدى إليه رجل كان قد ولد له مولود، فأهدى إليه خوان فالوزج. فالوزج ده عامل زي حاليا كده، عارفين زمان كانوا بيعملوا بلوزة ويعملوا كده عليها مكسرات، يعني حاجة زي كده، يعني حاجة حلوة يعني. وطبعا ده في جواز فعل هذا في المولود بما لا يتبعه من منكر، يعني يكونش معاه شيء منكر زي الأغاني أو نحو ذلك، أو لو مثلا يرش مية مش عارف عشان الواد مش عارف يروح فين والكلام اللي هو كانوا بيعملوه زمان ده. لكن الإنسان لو فرح بهذا ومثلا وفرق على الجيران مثلا طعام أو حلوى أو نحو ذلك لا بأس به والله أعلم. فلما أعطى لأبي عبد الله أحمد بن حنبل هذا الفلوزة كافأه بسكر ودراهم صالحة كانت عنده. وقال محمد بن صالح دخلت يوما على أحمد بن حنبل فإذا هو قد أخرج إلي قدحا فيه سويق وقال اشرب. يعني المهم أنه كان جوادا سخيا مع قلة ذات يده ومع فقره وزهده رحمه الله. يعني مش معنى الإنسان فقير وليس عنده لا يكون جوادا، يعني يعطي ويهدي للناس وينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. ورب درهم سبق 1000 درهم، يعني إنسان معاه درهمين وتصدق بدرهم، تصدق بنصف ماله، لكن إنسان معاه 1,000,000 درهم وأخرج 10,000 درهم ليس كالذي أخرج درهم من درهمين، رب درهم سبق 1,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد حججت 5 حجج 3 راجلا، يعني ماشي على رجله. من اللي فين؟ من بغداد لمكة. قال أنفقت في إحدى هذه الحجج 30 درهما. فهو رحمه الله لم يكن من المبذرين ولا المسرفين، حجة ينفق فيها 30 درهما عليه رحمة الله. أما زهده وورعه فحدث عن البحر ولا حرج. يقول صالح كان أبي كثيرا ما يأتدم بالخل، يأتدم بالخل يعني العيش والخل، الإدام بتاعه الخل، واضح؟ وربما رأيته يأكل الكسر، الكسر يعني عارفين زمان كان بيبقى في مشنة كده، هو بيبقى العيش بقاله فترة كده مكسر فيها، فيأخذ الكسر فيضعها في الماء ثم يأكلها عليه رحمة الله، ينفض عنها الغبار ثم يجعلها في قصعة من ماء يصب عليها الماء ثم يرش عليها الملح ثم يأكله. قال وما رأيته قط اشترى رمانا ولا سفرجلا ولا شيئا من الفاكهة إلا أن يكون يشتري بطيخة فيأكلها بالخبز أو تمرا، فأما غير ذلك فما رأيته وما اشتراه قط عليه رحمة الله. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسترنا. يقول وكنا ربما اشترينا الشيء يعني من الفاكهة فنستره عنه حتى لا يراه فيوبخنا على ذلك. وقال لي إن كانت والدتك في الغلاء تغزل غزلا رقيقا فتبيع الأستار بدرهمين أقل أو أكثر فكان ذلك قوتنا، فكان ذلك قوتنا، كان القوت بتاعهم من غزل أمه عليها رحمة الله، فكانت حياتهم يسيرة لا كلفة فيها عليه رحمة الله. قال ودخل أبي يوما على منزلي وقد غيرنا سقفا لنا، السقف غيروه، فدعاني ثم أملى علي حديث الأحنف بن قيس قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلم عن يونس عن الحسن، عشان بس يجدد السقف بس. قال قدم الأحنف بن قيس من سفر وقد غيروا سقف بيته أو قد حمروا السقائف وقدروها، فقالوا له ما ترى إلى سقف بيتك؟ قال معذرة إليكم إني لم أره، لا أدخله حتى تغيروه، لا أدخله حتى تغيروه. وكان كثيرا ما يقول اللهم سلم سلم. ودخل على ابنه صالح يوما وقد اعتلت عينه، فلم يزل عنده، وهذا فيه رأفة الوالد بولده. قال فقلت اللهم إني أسألك الصبر، الصبر على المرض، على علة العين. فقال سل الله العافية، فإن الصبر إنما يكون مع البلاء. وهذا أيضا مأثور على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أصحابه أن يسألوا الله العافية، أن نسأل الله العافية، أن الصبر يكون مع البلاء، وربما لا تتحمل البلاء، فسل ربك سبحانه وتعالى العافية دائما. استحقاق الرجل السنة بمحبة الإمام أحمد مر معنا من قول قتيبة أنه قال وإذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، أو قال في رواية فاعلم أنه على الطريق. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الكتاب الجرح والتعديل وأبوه الإمام أبو حاتم الرازي، يقول سمعت أبي يقول إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. وكان أبو جعفر الفلاس يقول إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال. يبقى من كان يحبه فهو على الطريق، أما كان يبغضه ويقع فيه فهو على غير الطريق، فهو مبتدع ضال. طيب ما ذكر في محنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله؟ قال صالح في السيرة لأبيه سمعت أبي يقول لما أدخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة، وإسحاق بن إبراهيم كان من عمال المأمون، والمأمون كان هو الخليفة، وكل من قبل المأمون من خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس كانوا على منهج السلف في الاعتقاد، يعني حتى أحدث المأمون التجهم. ليه؟ كان أصحابه معتزلة، لأن الصاحب ساحب كما يقولون، فأثروا فيه فاعتقد غير منهج السلف، ثم حمل الناس عليه، وكانت فتنة عظيمة. وهذا هو الفيصل الزمني بين القرون الثلاثة المفضلة الأولى وبين غلبة مذهب الخلف، كان على يد المأمون، كان على يد المأمون. قال لما أدخلنا على إسحاق بن إبراهيم للمحنة قرئ علينا كتابه الذي كان صار إلى طرسوس، فكان فيما قرئ علينا ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء. المراد من الفتنة أو المحنة هي نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. طيب بعض الناس يقول لك الآن زي دكاترة كتير يقول لك يا عم ده مسألة تاريخية، أنت تعب نفسك ليه صفة الكلام وصفة الكلام. طيب ما المراد وراء نفي صفة الكلام؟ تعطيل الصفات كلها. طيب من عطل الصفات يؤدي إلى تعطيل الذات، لأنه إذا كان موجودا فلا بد له من صفة، إذا كان موجودا فلا بد له من صفة. طيب أنت تقول لا صفة له، لذلك كان ابن تيمية يقول إن المعطل يعبد عدما، ثم لأن المعطل يكذب بالكتاب والسنة، يعني الله عز وجل في سائر القرآن يثبت الصفات لنفسه سبحانه وتعالى، فيأتي هذا يقول لا لا صفة له، بيكذب القرآن كلام الله عز وجل. وليست المسألة هي مسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا، المسألة وراها نفي الصفات كلها. ولذلك كان السلف يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى تعطيل صفات الله عز وجل والتكذيب بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذا الكلام، كلام حلو خالص، ليس كمثله شيء وخالق كل شيء، لكن مراده نفي صفات الله عز وجل. فقال أبي يعني أحمد بن حنبل فقلت وهو السميع البصير، فين بقية الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ فقال بعض من حضر سله ما أراد بقوله هو السميع البصير، يعني سل أحمد بن حنبل، فقلت كما قال تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل خطبنا في كتابه بلسان عربي مبين، فقال هو السميع البصير، السميع ذو سمع والبصير ذو بصر، ليس كمثله سمع وليس كمثله بصر. قال وقال أبو الفضل صالح بن أحمد ثم امتحن القوم فوجه بمن امتنع إلى الحبس، عامة من امتحن استجاب. قال فأجاب القوم جميعا غير أربعة، أبي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وكان شابا حدثا على السنة، وعبيد بن عمر القواريري والحسن بن حماد السجاد. ثم أجاب عبيد الله بن عمر والحسن بن حماد، كده بقي كم؟ أحمد ومحمد بن نوح. قال بقي أبي ومحمد بن نوح في الحبس، فمكثنا أياما في الحبس، ثم ورد كتاب من طرسوس بحملهما، يعني حمل أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح إلى طرسوس، فحمل أبي ومحمد بن نوح مقيدين زميلين، مقيدين بالحديد. قال وأخرج من بغداد فصرنا معهما إلى الأنبار. فسأل أبو بكر الأحول أبي فقال له يا أبا عبد الله إن عرضت على السيف تجيب؟ لو رفع عليك السيف تقول القرآن مخلوق أو نقتلك؟ قال لا أجيب. قال أبي فانطلق بنا حتى دخلنا في الرحبة، فلما دخلنا فيها وذلك في جوف الليل وخرجنا من الرحبة عرض لنا رجل فقال أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له هذا، فسلم عليه ثم قال يا هذا ما عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة ها هنا، ثم سلم وانصرف. يا هذا هو ما أعرفش منه، وجاء بعض الروايات أنه رجل شاطر لص من اللصوص، فقال يا هذا ما عليك أن تقتلها هنا فتدخل الجنة ها هنا. وهذا اللص قال له يا أحمد إننا نصبر على الجلد على الباطل، هو اللص بيؤتى به وينظر على الباطل ولا يقر، وأنت تجلد اليوم وتضرب اليوم على الحق فاصبر. فكان هذا مما قوى عزمه كما يقول أحمد. وهذا الرجل الآن دخل عليه، أين أحمد بن حنبل؟ هذا أحمد. قال يا هذا ما عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة ها هنا، ثم سلم وانصرف. فقلت من هذا؟ فقيل هذا رجل من ربيعة العرب يقول الشعر في المدينة يقال له جابر بن عامر. فلما صرنا إلى أذن ورحلنا منا وذلك في جوف الليل فتح لنا بابها، لقينا رجل ونحن خارجون من الماء وهو داخل، فقال البشرى فقد مات الرجل. وكان أحمد بن حنبل طبعا يقوم الليل، وكان يدعو الله عز وجل ألا يلتقي بالمأمون، وكان يقول يا رب غر حلمك هذا الفاجر. فجاء خبر موته واستجاب الله عز وجل لأحمد بن حنبل ألا يلتقي بالمأمون. قال أبي يعني أحمد بن حنبل وكنت أدعو الله أني لا أرى. قال فحدثني أبي قال حدثنا معمر بن سليمان عن مراد بن سلمان عن ميمون بن مران قال ثلاث لا تبلون نفسك بهن، لا تدخل على السلطان وإن قلت أمره بطاعة الله، ولا تدخلن على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله، ولا تصغين سمعك لذي هوى فإنك لا تدري ما يعلق قلبك منه. ثلاثة، لا تدخل على السلطان حتى لو قلت سأمره وأنهى، لا تدخل على المرأة تقول سأحفظ القرآن وسأعلمها، وهي أخت برضو أنا برسلها على الواتس بس ببعت لها رسائل كده في الله يعني. هذا كله لأن من أبواب الشيطان الآن المراسلة، ما الواتس التليجرام الفيس وكلام منا، ثم يقع ما لا تحمد عقبه. لا، قال لا تدخلن على امرأة. لا تدخلن على امرأة بسبب دخول غرفة يعني أو بيت، ممكن الدخول الآن على وسائل التواصل الاجتماعي. تقول وعلمها كتاب الله. ولا تصغين سمعك لذي هوى لمبتدع، فإنك لا تدري ما يعلق قلبك منه. كان ابن سيرين وهو الإمام يقول للمبتدع إذا قال له حدثك بكلمة يقول لا ولا نصف كلمة، لا ولا نصف كلمة. قال أبو الفضل صالح بن أحمد فصار أبي ومحمد بن نوح إلى طرسوس، وجاء نعي المأمون فرد في أقيادهما إلى الرقة في سفينة مع قوم محتبسين. فلما صار بعانة توفي محمد بن نوح كان شابا ولم يتحمل فمات عليه رحمة الله. قال فتقدم أبي فصلى عليه وكان يقول كنا مع قوم مسجونين رأينا منهم أذى شديدا، يعني تأذوا لأن هذا رجل من أهل الصلاح وأهل العلم ويصير في أقيال وسلاسل مع المجرمين ونحو ذلك. قال ثم صار إلى بغداد وهو مقيد. قال ثم صير إلى الحبس في دار اكتريت عند دار عمارة، ثم نقل بعد ذلك إلى حبس العامة. قال فمكث في السجن منذ أخذ وحمل إلى بغداد إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. قال أبي فكنت أصلي بهم وأنا مقيد، وكان يقول والله لو لم يقيدوني ما زدت على المكان الذي أنا فيه. يعني هم يقيدوهم لو تركوه هل سيهرب؟ كان ابن سيرين لما سجن في دين له يقول له السجان أفتح لك الباب الذي تذهب إلى أهلك، يقول لا لا أعينك على معصية السلطان حتى ولو كان السلطان ظالما، حتى ولو كان ظالما. وهنا أحمد يقول لو تركوني بلا قيد ما صنعت شيئا. هذا هو دأب السلف عليهم رحمة الله، يلتزمون آثار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ولي المعتصم وهو أخو المأمون وكلاهما ابن هارون الرشيد عليه رحمة الله. قال أحمد بن حنبل لما كان في شهر رمضان حولت من السجن إلى دار إسحاق بن إبراهيم وأنا مقيد بقيد واحد، فكان يوجه إلي كل يوم برجلين اثنين يأتيان إليه في الحديث عن التجهم ونفي صفات الله سبحانه وتعالى. قال فلا يزالان يناظران حتى إذا أراد الانصراف دعي بقيد فزيد في قيود، يعني كان قيد واحد كل ما تني نظروه يزودوا قيد ثالث. قال فصار في رجله 4 أقياد، فمكثت على هذه الحال 3 أيام. فقال لي أحدهما في بعض الأيام في كلام دار وسألته عن علم الله، فقال علم الله مخلوق. قلت يا كافر كفرت، أنهم عندما يقولون له ما تقول في القرآن يقول له ما تقولون في علم الله فيسكتون في محضر المعتصم، يقول لابن أبي دؤاد ما تقول في علم الله فيسكت، أنه لو قال علم الله مخلوق كفر. قال فقال للرسول الذي كان يحضر معهم من قبل إسحاق هذا رسول أمير المؤمنين، فقلت إن هذا قد كفر وكان صاحبه الذي يجيء معه خارجا. فلما دخل قلت إن هذا زعم أن علم الله مخلوق، فنظر إليك المنكر عليه ثم انصرف. قال أبي وأسماء الله تعالى في القرآن والقرآن من علم الله، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر. قال أبي فلما كانت الليلة الرابعة بعد العشاء الآخرة وجه يعني المعتصم الخليفة إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي يأمره بحملي، فأدخلت على إسحاق يعني على المعتصم، فأدخلت على إسحاق الموصلي فقال لي يا أحمد إنها والله نفسك، يعني أنت كده هتموت، إنه حلف أي الخليفة ألا يقتلك بالسيف وأن يضربك ضربا بعد ضرب يعني حتى تموت، وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس. أليس قد قال الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أفيكون مجعولا إلا مخلوقا؟ يعني هو بيستدل عليه الله عز وجل يقول إنا جعلناه، إذا خلقناه قرآن عربي. لكن انظر إلى هذا الحبر العالم الإمام. قال فقلت قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول. هل هنا فجعلهم كعصف مأكول يعني خلقهم؟ لا، صيرهم. يعني عندما يقول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، نعوذ بالله لا تجعلوا ولا تخلقوا، واضح؟ وهذا من جهلهم بلغة العرب. أفخلقهم؟ فقال اذهبوا به، يعني يا الخليفة. قال فلما صرنا إلى الشط أخرجت من الزورق وحملت على دابة والأقياد علي وما معي أحد يمسكني، فجعلني أكاد أخر على وجهي حتى انتهي بي إلى الدار، وسلم الله عز وجل أنا لم أقع على وجهي. فأدخلت ثم عرج بي إلى حجرة فصيرت في بيت منها وأغلق علي الباب وأقعد عليه رجل يعني بالقارب، وذلك في جوف البيت وليس في البيت سراج مصباح. فاحتجت إلى الوضوء فمددت يدي أطلب شيئا فإذا بإناء فيه ماء وطست، فتهيأت للصلاة وقمت أصلي. قال ولم أدري ما القبلة، ثم لما أصبحت علمت أني كنت أصلي إلى القبلة. فلما أصبحت جاءني الرسول فأخذ بيدي فأدخلني الدار وإذا هو جالس يعني الخليفة، وابن أبي دؤاد حاضر رأس الفتنة رأس التجهم والاعتزال، وقد جمع أصحابه والدار غاصة بأهلها. فلما دنوت منه سلمت السلام عليكم يا أمير المؤمنين، فقال ابنه تعالى قرب، فلم يزل يدنيني حتى قربت منه، ثم قال لي اجلس فجلست وقد أثقلتني الأقيال. فلما مكثت هنيهة قلت تأذن في الكلام؟ قال تكلم. قلت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إلى شهادة لا إله إلا الله. قلت إن جدك ابن عباس حكى أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله تعالى، فقال أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. فقال لي عند ذلك لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك. هو أحمد يقول له أنتوا ليه عايزين تقتلوني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فقال له لولا أني وجدتك في يد من قبلي يعني المأمون ما عرضت لك. ثم التفت إلى عبد الرحمن بن إسحاق فقال له يا عبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع المحنة؟ لأن المعتصم كان رجل عسكري رجل حرب رجل معركة لا علاقة له بالكلام وأهله والفلسفة وأهلها كالمأمون، فما كان يعني هذه الأمور؟ قال أبي فقلت الله أكبر إن في هذا لفرج للمسلمين أن ترفع المحنة. ثم قال نظره وكلمه، ثم قال يا عبد الرحمن كلمه. فقال عبد الرحمن ما تقول في القرآن؟ قلت ما تقول في علم الله؟ فسكت. قال أبي فجعل يكلمني هذا وهذا فأرد على هذا ثم أقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به، فيقول لي ابن أبي دؤاد وأنت لا تقول إلا كما في الكتاب وفي سنة رسول الله؟ فقلت له تأولت تأويلا فأنت أعلم ما تأولت، وهل الإسلام إلا بالكتاب والسنة؟ هل الكتاب إلا في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن أبي دؤاد فوالله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع، يقول على الإمام أحمد وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم، يريد أن يقتلهم. فيقول لهم ما تقولون؟ فيقولون يا أمير المؤمنين هو ضال مضل مبتدع، طبعا كلهم جهمية. فلا يزالون يكلموني وجعل صوتي يعلو على أصواتهم. فقال لي إنسان منهم قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فيكون محدثا إلا مخلوقا؟ قال فقلت له قال تعالى صاد والقرآن للذكر، فالذكر هو القرآن، ويلا أوليس فيها ألف ولام؟ فجعل ابن سماع لا يفهم ما أقول، فجعل يقول لهم ما يقول؟ فقال له أنه يقول كذا وكذا. فقال لي إنسان منهم حديث خباب تقرب إلى الله بما استطعت فإنه لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلام. المهم أن الإمام أحمد رحمة الله عليه صمد في هذه الفتنة رغم أنه عذب وضرب وسحل، وكانوا يجعلون عليه البواري الحصرة بس الحصرة بتاع الزمان اللي هي الأشدة، ويجعلون ورجل طبعا طعن في السن أنه مات له 77 سنة ومع ذلك يفيق في رمضان، يقولون له تفطر، يقول لا يتم صومه، مع أنه كان يغشى عليه مرة ومرة وخلعت يداه عليه رحمة الله، ومع ذلك وصابر محتسب. وقيل له أجب كما أجاب الناس، فكل الناس أجابت أنت ليه عزب نفسك ليه؟ فقال أخرج فانظر الناس. قال فخرجت فرأيت آلافا مؤلفة معهم المحابر ينتظرون بس أحمد بن حنبل ماذا يقول، لو قال الكلام والله مخلوق اكتبه مخلوق وبدل الدين وغيرت المله. فقال اقتلوا ولا يغير دين الله عز وجل. اقتلوا ولا يبدل هذا الدين. فصبر حتى أذن الله عز وجل برفع هذه المحنة، وصار هو إمام الأئمة وإمام الدنيا، كما قال بشر الحافي إمام أهل الزهادة والعبادة، قال: دخل أحمد الكير، يعني المحنة، فخرج ذهبا أحمر. دخل وهو إمام بغداد وخرج وهو إمام الدنيا. دخل وهو إمام بغداد فخرج وهو إمام الدنيا. وذكر ما جرى في محنة الإمام يطول وهو معلوم، فعليه رحمة الله ورضوانه في صبره على هذا البلاء العظيم وصيانته لدين الله عز وجل. وصدق ابن المديني لما قال: إن الله عز وجل حفظ هذا الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ثم مرض الإمام أحمد رحمه الله وتوفي في شهر ربيع الأول سنة 41 و200، كما ولد في ربيع الأول، وهذا بقدر الله عز وجل يوافق ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. مرض عليه رحمة الله ومات في هذا اليوم، وصلى عليه خلائق لا يحصون عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك يوم الجمعة 12 خلت من ربيع، يوم الجمعة، ومات يوم الجمعة أمن من فتنة القبر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووافق ذلك 12 من ربيع الأول، وهو يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون يعني قد لخصنا ترجمة الإمام أحمد بن حنبل. كان في النية أن أقرأ أصول السنة قراءة مجردة، يعني مش تاخد 10 دقائق، تقرأها يعني فيها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفي بيان اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. قال الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة: قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. الخصومات اللي هي المناظرات والمجادلات مع أهل البدع، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. فوضح أن الأمر مبني عندنا على التمسك بما كان عليه الصحابة وترك البدع وأهلها. قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس. المراد هنا ليس في العقيدة قياس، واضح؟ لا يشبه الله عز وجل بخلقه ولا قياس في العقيدة، وليس مراد ليس في السنة قياس، يعني لا نقيس في أمور العبادات والفقهيات، لا، وهو له مذهبه الفقهي وهو مبني أيضا من أصوله على القياس. قال: ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة، هي أذكر بقى أصول السنة، التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. إذا أصول السنة دي اللي هتذكر، لو واحد أنكر واحدة منها أو لم يقبلها أو لم يؤمن بها فليس من أهل السنة، لم يكن من أهلها. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها، إن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. الله عز وجل علم ما سيكون وكتبه في اللوح المحفوظ، وإذا شاء خلقه سبحانه وتعالى. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله، الحديث مش فهمه، فقد كفي ذلك وأحكم عليه، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا في القدر، أن الله عز وجل يوكل الملك بكتابة التقدير بالنسبة للجنين، يكتب رزقه، عمله، عمره، شقي أم سعيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل حديث الرؤيا كلها، أن الله يرى في الآخرة، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. قال: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه. وقول هنا مكروه، وقول غيره من السلف أي حرام ومنهي عنه. قال: مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، يعني الوردة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره وموقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. من أين جئنا بهذا؟ قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله هو الذي قال أن القرآن كلامه، وهو الذي أخبر أنه يقول: وإذ قال ربك للملائكة، وأن قوله هو أحسن الأقوال، ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: وكلمه ربه، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وغير ذلك كثير. فكيف ننفي هذه الصفة أو غيرها عن الله سبحانه وتعالى؟ وقال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل يرى. اعلموا أن أحدا منكم، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين سيرون ربهم كما يرون البدر ليلة التم. والله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة رؤية وجه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: إذا حجب هؤلاء في السخط رآه المؤمنون في الرضا. والأدلة على ذلك متواترة عن السلف الصالحين رضي الله عنه. قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحد. ومراده رأى ربه بقلبه مرتين كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره. وأما أنه رأى ربه في المعراج أو في غيره رؤية عين فلا. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا. واضح؟ طيب، هل هناك خلاف بين قول ابن عباس وقول عائشة؟ عائشة قالت: من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. هي تنفي رؤية العين، وأما ابن عباس فيثبت رؤية الفؤاد والقلب. قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. قال: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به يعني بالميزان، والتصديق به، والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، لأن هذا الكلام يعني يستهزئون بهذا، يقولون: وإنما يكون الميزان للبقال. هذا من الاستهزاء بالدين. الله عز وجل قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه. وقال: فمن خفت، ومن خفت موازينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل من أمتي فتنشر له 99 سجلا، الحديث حديث البطاقة. وقال: سبحان الله، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. وقال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فالأدلة متواترة في الميزان، أن له، أنه ميزان حقيقي له كفتان. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة ويوزن العبد ويوزن العمل وتوزن الدفاتر والأدلة على ذلك كثير. أما وزن العمل أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يبقى العمل يوزن. طيب الدفاتر قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. طب والعامل قال يؤتى بالرجل الكافر السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا قال تعالى فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وفي حديث ابن مسعود قال عن قدميه لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. كيف نرد هذا كله؟ كيف نرد هذا كله؟ قال وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تريد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه، وإنما يزاد عن الحوض أهل البدع. قال حتى إذا أهويت لأناولهم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا لمن أحدث بعده. طيب الحوض من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، يعني إيه؟ يعني يشرب شرب من هذا الحوض لا يظمأ، بحس بعطش شو من إيه؟ طيب جميل. ويتم ما لا لحد ما يخش الجنة. طيب في حتة هنا. يعني في الجنة على طول بقى كده ما يخش النار. لا ما يخش النار. أحسنت، هو ده المراد. فلا يظمأ معناه أبدا، لأن لو دخل النار هيظمأ. فمن شرب من الحوض خلاص ده دخل الجنة، لا يرد النار، يجوز الصراط. واضح؟ نسأل الله عز وجل أن نشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بالحوض، ولذلك قال ابن كثير وغيره فمن أنكر الحوض أو لم يصدق بالحوض فحري ألا يشرب منه. وقال غيره من أنكر الرؤية فحري أن يمنعها أو ألا يرى الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا ونحيينا على ما كان عليه سلفنا وأن يتوفانا على ما كان عليه سلفنا رضوان الله عليه. قال والإيمان بعذاب القبر يعني ونعيمه، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به، نؤمن بهذا كله. الله عز وجل يخبر عن قوم فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب النار الأولانية والعذاب الأولاني هذا في القبر في البرزخ. قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لا في أدنى وفي أكبر، واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر في البول الذي لا يستنزف من البول، ومر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم ذكر الأول لا يستنزف من البول والثاني يمشي بين الناس بالنميمة، واضح؟ وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع ما في القبور إلا يعني كل ما كل الخلائق يسمعون ما يحدث في القبور إلا الثقلين الجن والإنس. وقال لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم شيئا من عذاب القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والأدلة في ذلك متواترة عنه صلى الله عليه وسلم. فالعجيب من ينكر هذا، لا تحسب أن هذا كان أيام أحمد، لا والآن ينكرون هذا الأمر. نعم نعم جزاك الله خيرا، ولكن لا يمنع ان يكون له اثر على البدن طالما كان البدن موجودا. نعم لكن بعد ان يبلى خلاص. نعم، لان الحياه البرزخيه ليست كالحياه الدنيويه، واضح؟ هذه لها حاله خاصه الله اعلم بها. والله عز وجل من عظيم قدرته انه جعل لنا المثال في النوم، النوم موته صغرى. طيب انت الان بجوار النائم يعذب بدوارك في كابوس ونحو ذلك وانت لا تشعر به، او ينعم وانت لا تشعر به، واضح؟ فيقول لك لا احنا حطينا كاميرات في البتاع. يا عم كاميرات مين؟ فح لله. انا بقول لهم الله يحفظ منه. وأعتذر لك على الإطالة يعني. قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، وهو نهر الحياة كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. الشفاعة طبعا الشفاعة في الدنيا، فمن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والشفاعة عند الله عز وجل منفية ومثبتة. المثبتة ما كان بإذن الله ورضاه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طب المنفية فما تنفعهم شفاعة الشافعين اللي هي بغير إذن الله ولا رضا، تمام؟ والشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم عامة وخاصة. الخاصة اللي هو فصل القضاء يوم القيامة، ذهبون إلى آدم إلى نوح إلى إبراهيم موسى عيسى نفسي. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويفتح عليه بمحامد حينئذ، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، صح؟ فيفصل القضاء. ثم بعد ذلك يفتح له باب الجنة ولا يفتح لأحد سواه، هذه شفاعة خاصة، ويشفع في عمي أبي طالب فيخفف عنه العذاب، شفاعة خاصة. والشفاعة العامة يعني التي يشترك معه النبيون والمؤمنون والملائكة، وهي إخراج الجهنميين من النار، وهي المرادة ها هنا، لأن أهل البدع ينكرونها زي المعتزلة وغيرهم. هل في حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 10 في الصباح و10 في المساء حلت له شفاعته؟ هل مدى صحة الحديث؟ حديث صحيح، نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال مثل ما يقول مؤذن ثم قال ثم صلى علي وسأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في الشفاعة أيضا متواترة، الأحاديث في الشفاعة متواترة. قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كافر. والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله عليه الصلاة والسلام بباب لد، وهذا بدمشق بالشام، لأن الخلافة حينئذ ستكون هناك، لأن نهاية العلامات الصغرى بخروج المهدي، وتكون الخلافة الراشدة وتنتقل من المدينة إلى بيت المقدس حيث أرض الملاحم الشام. وبعد قتال اليهود والقضاء عليهم ينزل المسيح وهم يصلون الفجر، فيتأخر المهدي فيقول: إنما أقيمت لك. وهذا من فضل هذه الأمة أن نبي رسول يصلي خلف رجل منهم، تمام؟ ثم بعد ذلك يكون الحكم للمسيح ويحكم ما شاء الله عز وجل، فلا يقبل إلا الإسلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ثم يحيى الله ما يحيى، ثم يموت ويدفن عليه الصلاة والسلام، فهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طيب في صحابة عائشة لسه؟ في صحابة عائشة؟ ازاي؟ وعيسى صحابي؟ عيسى صحابي صح، اليوم صح، شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة؟ اه، هو حي فيبقى صحابي. وذلك من ألغاز أهل العلم: هل يحيى صحابي الآن أو يبقى صحابي في آخر الزمان؟ نعم، المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كما ذكره الحافظ في الإصابة وغيره في غيره. فالمسيح عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه نبي رسول صحابي، وكما أنه أتم الله عز وجل به الحكم بشريعة التوراة، يحكم في آخر الزمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فينزل فيكون قضاء وموت المسيح مسيح الضلالة على يد مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال: ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. قال: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلف في ذلك. ففي حديث ابن عمر كما حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما كنا نفضل بينهم، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نقف. ثم أجمع أهل السنة أن خير الصحابة هم

ولا فلان في النار إلا بشهادة من النبي المختار. يعني أخبرنا أن أبا لهب في النار نقول في النار، أبو جهل في النار في النار، أبو طالب في النار في النار، قال خديجة في الجنة في الجنة، عائشة في الجنة في الجنة، عمر في الجنة في الجنة، أبو بكر في الجنة في الجنة، لكن لم يخبرنا أن فلان في الجنة أو في النار لا نتألى على الله عز وجل. قال رجل من بني إسرائيل لأخيه والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، قبض روحهما ثم قال من هذا الذي يتألى عليك، أشهدكم أني غفرت له أحبطت عمله. الأمر لله عز وجل، من هذا الذي يتحكم في جنة الله وفي نار الله عز وجل، يدخل هنا من يشاء ويخرج من هنا من يشاء. قال ومن لقي الله بذنب يجب له به النار طائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه، إن الله عز وجل هو التواب قابل التوب ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحدود كفارة. قال ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكنه لا يخلد في النار إلا كافر، أما الموحد فإنه يخرج يوما من الدهن. قال ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. قال والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، وهذا لمن؟ للزاني المحصن الثيب المتزوج. قال ومن تقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. قال والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. يعني هذا كله ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هذا من باب التغليظ والتشديد. قال ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا لا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا، وقال رأيت الكوثر، وقال واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا، رأيت أكثر أهلها الفقراء، وقال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال فمن زعم أنهما لم تخلقا، يعني الجنة والنار، فهو مكذب بالقرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. هذا آخر الرسالة، والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أعتذر لكم كثيرا على الإطالة، ولكن أحببت قراءة هذه الرسالة الجامعة لأصول أهل السنة والجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.